أنادي في غربتك وينك، أنادي رد لي طيفك، وتبقى يضنا غالي ومالي بدنيتي غيرك. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي يوراك، وليه الناس تعلانا وغابت منها الأشواق. أنا ما عندنا من الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية مقدرة تحمل عذاب الشوق يا غالي. أنا ما عندنا من الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية مقدرة تحمل عذاب الشوق يا غالي. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي يوراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. تابعوني على صفحتي بالفيسبوك. الشوك زاد في وردي وطهري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري أسير وروحي حيرانة. الشوك زاد في وردي وطهري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري أسير وروحي حيرانة. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي يوراك، وليه الناس زعلانة وغابت من هالأشواق. حتى الليل هم غايب، نجوم ذاب لا تفنى، أثاري هكذا الدنيا بدونك ما لها معنى. حتى الليل هم غايب، نجوم ذاب لا تفنى، أثاري هكذا الدنيا بدونك ما لها معنى. ليه البحار بليما وليه الشجر لي أوراق، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق.